البنك المركزي هل يتعامل بالربا؟ يقول البنك المركزي لا يتعامل بالربا. على كل حال إذا اشتغلت ببنك يتعامل بالربا فأنت معاون له، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. أي إذا لم تكن كاتب أو تكن عامل في بنك ربوي، نعم، فلا يعني ما ينالك الوعيد آكل الربا. ما أعرف المركز المركزي، أنت تقول إنه لا يتعامل، لا يتعامل بالربا. وبيشرف على البنوك، ما بس حضرتك عشان كده هو بيشرف على البنوك ويعاونها على الربا. ما ادري الجواب من عندك. بسم الله. فضيله الامام، سؤال بسيط. الله المستعان، دور له بسيط. ما دام بسيط، عمارة المساجد، نعم، هل هي مقتصره على العماره كعماره؟ لا لا لا، هي عماره المساجد من يؤم المساجد؟ لا لا، ما يعني عمارة المساجد تشمل البناء والتطهير وتهيئتها للمصلين، وتشمل عمارتها بعبادة الله عز وجل. نعم، يعني الهدف من بناء لا الهدف هو يعني ذكر الله عز وجل. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. نعم، أذن الله أن ترفع. نعم، حياك الله. هل يجوز للحافظ الدخول إلى المسجد النبوي أو الجلوس في الساعة في الساحة الخارجية للمسجد؟ وش يقصد بالحافظ أو الحائض؟ لا يجوز، الحائض ما تدخل المسجد ولا تجلس، ولا تجلس فيه يعني في ساحاته. عليكم السلام، أنا معي أوراق ما أستطيع أني أتركها شوي يعني حتى تخلص. الحائض لا تدخل المسجد ولا تمكث فيه، لا في المسجد الحرام ولا في الساحة. أي نعم. هل الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على أحد؟ نعم، من دعا عليه الرسول هلك والعياذ بالله، هذا حصل. دعا على صناديد قريش وكفارهم وأهلكهم الله في بدر على الكفر والعياذ بالله وفي غيره. وعليكم السلام ورحمة الله. قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: البدنة تجب في الحج في موضعين، إذا طاف جنبا، إذا جامع بعد الوقوف. هل صحيح؟ ما أعرف أن هذا من كلام، ما أدري والله منين أخذت هذا الكلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا مات الفأرة أو دجاجة ماتت في البئر كيف نفعل؟ إذا غلب على البئر يعني بالريح أو الطعم أو اللون نجست. إيه نعم، ينزح البئر إذا غلب، إذا تغير. قال: ما هو فضل قراءة السور في كل ليلة؟ سورة الواقعة وسورة ياسين وسورة الملك ورد في فضلها. نعم، في فضل قراءة هذه السور وغيرها. القرآن كله كلام الله، لكن هذه السور ورد فيها مزيد وتفضيل. يقول: إذا صليت الصلاة الجهرية لوحدي، هل يجب علي أن أجهر بالصوت أم أقرأها سرا؟ الجهرية، الصلاة الجهرية تجهر بها سواء كنت منفردا أو يعني كنت يعني تقضي صلاتك إذا أو إماما، تجهر بالجهرية وتسر بالسرية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: كيف تمسح على الشراب؟ وهل يكفي المسح من فوق الشراب إذا كان يعني ثقيل؟ فتمسح عليه بشرط أن الماء لا يصل إلى الجلد، يعني تمسح عليه مسح ظاهري على ظاهر القدم فقط، وهو كافي إذا أدخلت رجلك طاهرة على وضوء. وقف جنف ما يجوز. ما سمعت خطبة إمامنا في الجمعة الماضية؟ هو اللي ثار عند السؤال، هذا خطبة الشيخ. أي لا، خطبة على وقف جنف. وصدق الشيخ في خطبته. وقف جنف ما يجوز. ما يجوز. ما يجوز. نعم. وعليك نعم. يقول كيف تمسح على الشراب؟ وهل يكفي المسح من فوق؟ ما إيش عندك؟ لا هو تدخل يعني تدخل الشراب وأنت على وضوء يكفي. أي إذا دخلت الشراب وأنت على وضوء كفى. لأن هذا نص هذا النص لما أهوى أحد الصحابة على خفي الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ولم يذكر النية. إيه نعم. ها؟ بحيث أن المسح لا ينفذ الماء لا ينفذ البلل إلى الجلد. معنى ما هو شراب هذا؟ ليس جوربة. إذا كان صفيق يتبين الجلد من خلاله والمسح البارد هذا مسح الماء القليل ينفذ إلى الجلد. إيه هذا ما ما يعني ثقيل الشراب العادي. ولا عبرة بأن الواحد عاد يأتي بماء هذا غسل يأتي بقليل يعني بلل بسيط. نعم. ها هذا يقول هذه الملابس التي تكون علينا وقت الجماع طاهرة يصح الصلاة فيها مع العلم أنه لا يصلها شيء من النجاسة. جاوبت أنت ما دام ما يصلها شيء من النجاسة فهي طاهرة. لكن يبدو لي أنه يرى أن المني نجسا والمني ليس بنجس. كان أصابها شيء من المني فالمني طاهر لكن أصابها شيء من المذي عند الملاعبة أو شيء فهذا المذي نجس وتطهيره من الثياب رشها. أما من الجلد فيغسله. والمني يحط يابسا ويغسل رطبا من باب الاستقدار يعني. أما هو طاهر فالخارج من يعني من الذكر أربعة أشياء البول والمذي والودي ثلاثة نجسة. الودي هو شيء يخرج بعد البول من لمرض يعني شيء ثقيل قد يخرج من غير بول فنجسة. هذه الثلاثة. الرابع المني وهذا المني ليس نجسا. تتحلم مثلا تنام وتحتلم تقوم على ثيابك أثرها إن كان يابسا فحته وإن كان رطبا فاغسله من باب يعني من باب النظافة وإلا ليس نجسا. يبدو لي من صاحب من السائل أنه يرى أن المني نجس. إيه يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا شرط علي عمي في العقد مبلغ 100,000 ولم أدفع إلا 50,000 وبعد 5 سنوات قام بمطالبتي ولم أرضى أدفع له شيء إلا أحق ما أوفيتم به الشروط من الشروط ما استحللتم به الفروج. يعني أول ما هنا تخدع عمك تقول أنا تخدعهم تقول أنا بعطيكم 100,000 وبعدين تماطل ولا تعطيه شيء. نعم العقد يفسخ وله الحق في هذا. لكن ذكر في آخره قال إني ما قدر أو أي شرط يشترطه أبو الزوجة ولم أقدر عليه يخل بعقد. إذا لم تقدر فنظرة إلى ميسرة. إذا كنت عسرت فينبغي الإنظار حتى يتيسر الأمر. لا هذه مثل الشروط. نعم إذا لم تكن يعني وأنت التزمت بها فأنت توفي بها. شوف الوضاعين الخبثة. وهل ورد حديث أنه من أحيا مولده وأحيا الله قلبه قبل أن تموت القلوب؟ سبحان الله العظيم ما أكذبهم. هذا كذب يا أخي. هذا وضع خبيث. حكم حضور موائد للموالد لا يجوز. لا يجوز أن تحضر هذه الموائد ولا تأكل منها فهي أطعمة لم تبذل لله عز وجل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه للشيطان. هل الخوف من السحرة والمشعوذين والعائن ينافي كمال التوحيد؟ إذا أنت استبد بك الخوف حتى لا تعتمد على الله، تخاف منهم أكثر من اعتمادك على الله عز وجل. أما إذا كان خوف طبيعي تجتنبهم وتعتقد بطلان يعني فعلهم وأن الله سبحانه وتعالى هو المعين وتتوكل عليه، فما يضرك يعني الخوف يعني الطارئ، وتدفعه بالتوكل على الله، تدفع هذا الخوف بالتوكل على الله. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. ويتردد الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، نسأل الله العفو والعافية. الكفر بالإيمان يعني هو كافر أسلم؟ لا، هو مؤمن وكفر. شوفوا، من يتبدل الكفر بالإيمان، الباء تدخل على ماذا؟ على المبدل في اللغة العربية، مبدل منه، أي فهو يعني رضي بالكفر وجعله بديلا للإيمان، هو مؤمن فكفر. لا إله إلا الله، جزاك الله خير. وأنت كذلك، مرحبا أخي. يمكن أقول يمكن إذا اعتمرت عن نفسك، لكن ما تخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، إذا كانت بسفرة أخرى، إذا كنت معتمر سابقا عن نفسك فاجعلها عن عمك. نعم، لا يعني السجود ينبغي أن يكون على الأنف وعلى الجبهة على موضع السجود، هذه ما الطاقية ترتفع معك، ليست موضع سجود. هي السجادة، السجادة ما تتبعك، السجادة موضع سجود، لكن الطاقية أي نعم. لا إذا ما كنت متأكد لا تلتفت له. لا هذا من الوسواس، لا تلتفت له. أي نعم حياكم. ما في بأس يحلق بالمكينة أي نعم، أو بالموس، ما في بأس. نعم نعم يا أخونا، نعم يا أخي. نعم عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. غفلت عن النوبة. اي نعم، النافلة سهو النافلة له سهو. نعم نعم، اقول له سجود، يسن السجود لكل سهو، يجب للواجب ويسن للسنة. اي نعم، الرضعة والرضعتان لا يحرمان، اللي يحرم خمس رضعات معلومات. اي نعم نعم، بنية العودة لا يقطع، أقول لا يقطع الاعتكاف. نعم.